الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، نواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب دليل الطالب في مباحث الحج. كنا بالأمس أخذنا شروط السعي، ولعلنا بإذن الله عز وجل نأخذ اليوم أحكام الفوات والإحصار. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله وشيخنا والمسلمين: من طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة لعذر حصر أو غيره فاته الحج وانقلب إحرامه عمرة، ولا تجزئ عن عمرة الإسلام فيتحلل بها وعليه دم والقضاء في العام القابل، لكن لو صد عن الوقوف فتحلل قبل فواته فلا قضاء، ومن حصر عن البيت ولو بعد الوقوف ذبح هديا بنية التحلل، فإن لم يجد صام 10 أيام بالنية وقد حل، ومن حصر عن طواف الإفاضة فقط وقد رمى وحلق لم يتحلل حتى يطوف، ومن شرط في ابتداء إحرامه إن محلي حيث حبستني، أو قال إن مرضت أو عجزت أو ذهبت نفقتي فلي أن أحل، كان له أن يتحلل متى شاء من غير شيء ولا قضاء عليه. قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الفوات، أي ذهاب وقت الحج وذهاب وقت الوقوف بعرفة قبل أن يتمكن الإنسان من أداء نسكه. وأما المراد بالإحصار فهو المنع من الدخول إلى مكة أو إلى غيرها من مواطن المشاعر. وقد ذكر المؤلف في هذا الباب عددا من المسائل. المسألة الأولى متعلقة بالفوات، وذكر أن الفوات يحصل بذهاب يوم عرفة قبل التمكن الإنسان من الوقوف، فقال: من طلع عليه فجر يوم النحر، أي اليوم العاشر، ولم يكن وقف بعرفة، فهذا هو الذي حصل عليه الفوات، سواء كان ذلك لعذر حصر أو غيره، فحينئذ نحكم بأن الحج فاته في تلك السنة. هل يجوز له أن يبقى على إحرامه للسنة القادمة أو ينقلب إحرامه إلى عمرة؟ قولان لأهل العلم، بل 3 أقوال. منهم من يقول يجوز له أن يبقى على إحرام الحج ويحج من السنة القادمة، فيبقى سنة كاملة وهو على إحرام الحج. ومنهم من يقول بأنه ينقلب إحرامه إلى عمرة، وهذا هو المذهب، قد ورد ذلك عن جماعة من الصحابة. والقول الثالث في هذه المسألة أنه يتحلل، أنه يذهب إلى مكة فيطوف ويسعى ويقصر ويتحلل بذلك، ويعتبر هذا الطواف والسعي للتحلل وليس عمرة. ولعل أظهر هذه الأقوال القول الثاني، بأنه ينقلب إحرامه إلى عمرة، كما أفتى بذلك جماعة من الصحابة. وقد ورد مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بإسناد فيه ضعف. إذا تقرر أن من جرى عليه الفوات ينقلب إحرامه إلى عمرة، فهل تجزئ هذه العمرة عن عمرة الإسلام أو لا بد من عمرة أخرى؟ المذهب أنها لا تجزئ عن عمرة الإسلام، والسبب في هذا قالوا بأن عمرة الإسلام لا بد فيها من النية قبل الدخول فيها، وهو حال الدخول في الإحرام كان ينوي حجا ولم ينوي العمرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والقول الثاني في هذه المسألة أنه تجزئه هذه العمرة عن عمرة الإسلام، وذلك لأنها عمرة بطواف وسعي وحلاق أو تقصير. وأما ما نواه في أول أمره فإن الأنساك بالنية فإن الأنساك لا تلزم النية التي ينويها أصحابها في أولها، ولذا جاز للقارن والمفرد أن يقلب نسكه إلى التمتع على الصحيح. وجاء في حديث علي أنه لم يعين نوع نسكه أول إحرامه وعلقه بإحرام النبي صلى الله عليه وسلم، فصحح النبي صلى الله عليه وسلم فعله. ولذا فإن الصواب أن هذه العمرة التي كانت للتحلل بسبب الفوات تجزى عن عمرة الإسلام، ويترتب على ذلك أنه يجوز له أن يتحلل بالفراغ من أعمالها، ويترتب على ذلك ثانيا أنه يجب عليه دم، وذلك لأنه قد لبى بالحج وأحرم به فعجز عنه فكان بمثابة المحصر في هذا. وعليه ووجوب الدم إنما يكون على من لم يشترط، أما من اشترط فلا دم عليه كما سيأتي في آخر الفصل. والأمر الثالث أو الأثر الثالث أنه يجب عليه أن يأتي بحج في السنة القادمة، وذلك لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أفتى بذلك لمن فاته الحج لهبار بن الأسود وغيره، وكان ذلك بمحضر من الصحابة فكان إجماعا سكوتيا. المسألة الثانية متعلقة بالإحصار عن الوقوف بعرفة. من منع من الوقوف في عرفة فهذا أيضا عليه يجوز له أن يتحلل. قال: لكن لو صد عن الوقوف فتحلل قبل فواته، يعني ذهب وأتى بعمره، فلا قضاء عليه، يعني إذا أمكنه أن يحج في نفس السنة. هذا إنسان أحرم بالحج فمنع من الذهاب إلى عرفة فرجع إلى البيت فتحلل بعمره ثم بعد ذلك تمكن من الحج وحج من سنته، أجزأه ذلك الحج ولا قضاء عليه. المسألة التي بعدها: من حصر عن البيت ولو بعد الوقوف، قال: ذبح هديا بنية التحلل، بمعنى أن من منع من دخول البيت يبدو أن هنا من منع عن المشاعر كلها، وقوله: ولو كان الحصر بعد الوقوف في عرفة، يعني وقف في عرفة، فحينئذ هو منع من دخول الحرم بحيث لم يمكن من الرمي، لم يمكن من الرمي ولا من الطواف، وبالتالي لم يتحلل، فهذا يجب عليه أن يذبح هديا وينوي التحلل فيتحلل بذلك، وعليه الحج من السنة القادمة. لأن عرفنا المسألة الثانية مسألة الأولى من فاته الحج أو حصر عن الذهاب إلى عرفة، والمسألة الثانية من حصر عن الحرم فلم يتمكن من الطواف ولم يتمكن من الرمي، ولو كان ذلك بعد الوقوف فحينئذ يذبح هديا وينوي التحلل بذلك فيتحلل. لو قدر أن من وجب عليه الهدي للفوات والإحصار لم يستطع ذبح شاة فإنه يصوم 10 أيام بنية التحلل ويتحلل بذلك، فإن عجز عن الصيام سقط عليه الواجب وجاز له التحلل. القسم الثالث من تمكن من الذهاب إلى عرفة وإلى منى لكنه منع من البيت، منع من أداء طواف الإفاضة، فحينئذ نقول يصح وقوفه بعرفة ويصح رميه وحلاقه ويتحلل بذلك التحلل الأول. وأما بالنسبة للتحلل الثاني الذي يتعلق بالنساء فهذا لا يكون إلا بعد الطواف، فنقول لا تقرب النساء حتى تطوف بالبيت ولو طالت المدة، لأن طواف الإفاضة ليس له مدة ويجوز أن يفعل ولو بعد أيام التشريق ولو بعد شهر ذي الحجة على الصحيح. ننتقل إلى المسألة الأخيرة وهي مسألة الاشتراط. إذن عندنا المسألة الأولى منع من الذهاب إلى عرفة أو فاته الوقوف بعرفة، والمسألة الثانية منع من الحرم بما في ذلك مزدلفة ومنى ولو بعد الوقوف، فهذا يتحلل بذبح الهدي. المسألة الثالثة تمكن من الذهاب إلى عرفة ومزدلفة ومنى فرمى وحلق وتحلل التحلل الأول لكن منع من الوصول إلى البيت بعد ذلك من طواف الإفاضة، فنقول يبقى حتى يتمكن من طواف الإفاضة. قد جاء في حديث صفية أن النبي صلى الله عليه وسلم ظن أنها لم تطف طواف الإفاضة في أيام التشريق، ومع ذلك لم يعتب عليها النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. مسألة الأخيرة في هذا الباب مسألة الاشتراط. تقدم أن من المستحبات أن يشترط الإنسان عند الميقات، وذكرنا أن الخلاف فيها من جهتين، الخلاف الأول من جهة مشروعية جواز الاشتراط، وقلنا بأن الحنفية والمالكية يرون أن الاشتراط ليس بمشروع، وأن الحنابلة والشافعية يرون أن الاشتراط مشروع لحديث ضباعة بنت الزبير فإنها امتنعت من النسك لكونها شاكية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الاشتراط إنما يجوز ويشرع لأصحاب الأعذار أو من يخشون على أنفسهم من عدم التمكن من إكمال النسك، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه إلا لضباعة مع توافر الناس عنده. والمسألة الثانية في الانتفاع بالاشتراط، فإذا اشترط ماذا يترتب على ذلك؟ يترتب عليه أنه إذا حصل شرطه جاز له التحلل. هل يجب عليه مع التحلل دم؟ قولا لأهل العلم. قال ومن شرط في ابتداء إحرامه أن محلي أي أن تحللي وانتقالي من حال الإحرام إلى حال الحل حيث حبستني، أي في المكان الذي حبستني فيه، جاز له أن يتحلل متى حبس. ولو علق التحلل على المرض جاز له التحلل عند المرض ولا ليس عليه شيء، لا دم ولا غيره. لكن لو مرض قبل أن ولم لو مرض ولو لم لو مرض وهو لم يشترط، حينئذ نقول إذا عجز من إكمال المناسك عليه دم كالمحصر. هنا مسألة، المشترط إذا تحلل لا يجب عليه القضاء إلا أن يكون قد وجب عليه في أصل الإسلام. هنا مسألة نسأل عنها كثيرا، وهي مسألة المرأة الحائض التي تخشى أن تحبس رفقتها، يأتون إلى الميقات وتعلم وهي حائض أو تعلم أنها ستحيض قريبا فتحرم. إذا اشترطت وذهبت إلى مكة فخشيت من فوات رفقتها، جاز لها أن تتحلل لأنها اشترطت. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك باب الأضحية. تقرأ ولا ما جيت؟ كمل شغلك. حلل بعمرة وأدى الحج في نفس سنته. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الأضحية. وهي سنة مؤكدة وتجب بالنذر وبقوله هذه أضحية أو لله، والأفضل الإبل فالبقر فالغنم، ولا تجزئ من غير هذه الثلاثة، وتجزئ الشاة عن الواحدة وعن أهل بيته وعياله، وتجزئ البدنة والبقرة عن سبع، وأقل ما يجزئ من الضأن ما له نصف سنة، ومن المعز ما له سنة، ومن البقر والجاموس ما له، ومن البقر والجاموس ما له سنتان، ومن الإبن ما له خمس سنين، وتجزئ الجماء والبتراء والخصي والحامل وما خلق بلا أذن أو ذهب نصف إليته أو أذنه، لا بينة المرض ولا بينة العور بأن خسفت عينها، ولا قائمة العينين مع ذهاب أبصارهما، ولا عجفاء وهي الهزيلة التي لا مخ فيها، ولا عرجاء لا تطيق مشيا مع صحيحة، ولا هتماء وهي التي ذهبت ثناياها من أصلها، ولا عصماء وهي من كثر غلاف قرنها، ولا خصي مجبوب، ولا عضباء وهي ما ذهب أكثر أذنها أو قرنها. الأصل في كلمة الأضحية أن تكون مأخوذة من وقت الضحى، وهو الوقت الذي يلي وقت الفجر وطلوع الشمس. والمراد بالأضحية الذبيحة التي تذبح يوم العيد العاشر من شهر ذي الحجة، وسميت بهذا الاسم لأن أول أوقات ذبحها هو الضحى. وبناء على هذا رأى بعض الفقهاء أن الأضحية لا تذبح بالليل، والصواب خلافه، جواز أن تذبح الأضحية بالليل. وقت ذبح الأضحية لكثير من العلماء هو يوم العيد ويومان بعده، والصواب أن اليوم الثالث عشر أيضا محل لذبح الأضاحي. وأما حديث لا تدخر الأضاحي بعد ثلاث، فهذا ليس فيه ذكر وقت الأضحية، وإنما المراد وقت الادخار، بدلالة أن من لم يذبح أضحيته إلا في اليوم الثاني عشر على هذا الحديث يجوز له الادخار إلى 3 أيام بعدها. ومن المعلوم أن هذا الحديث منسوخ، فقد قال صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي بعد 3 من أجل الدافة، ألا فكلوا وادخروا. الدافة يعني أنه جاءهم في سنة من السنوات الفقراء، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوزع اللحم. قال المؤلف: وهي أي الأضحية سنة مؤكدة، سنة أي مستحبة ثابتة بالسنة النبوية، ومؤكدة أي يحسن بالإنسان أن يداوم عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد داوم عليها. ويترتب على هذا أن تارك الأضحية ليس عليه شيء من المأثم. والقول بأن الأضحية سنة هو قول الجماهير، استدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من ظفره شيئا، فعلق الأضحية بالإرادة، فدل هذا على أن الأضحية ليست بواجبة. وذهب فقهاء الحنفية إلى إيجاب الأضحية، واستدلوا على ذلك بأدلة، منها حديث: من لم يضحي فلا يقربن مصلانا. ولكن هذا الحديث لا يدل على الإيجاب، فما في حديث من أكل البصل فلا يقربن مصلانا، وأكل البصل وترك أكل البصل ليس من الواجبات. ولذلك فإن الراجح هو القول بأنه مستحبة وليست بسنة. ويستثنى من هذا مسائل تنتقل فيها الأضحية من الاستحباب إلى الوجوب. المسألة الأولى النذر، فإذا نذر الإنسان الأضحية وجب عليه أن يضحي، لحديث: من نذر أن يطيع الله فليطعه. والحالة الثانية حالة التعيين، فإذا عين الإنسان شيئا من بهيمة الأنعام أنه أضحية فإنه يتعين ويكون واجبا. والتعين يكون بأن يقول: هذه لله، أو بأن يقول: هذه أضحية. وهذا القول قال به الشافعية والحنابلة. وعند المالكية أنها تجب بمجرد شرائها ولو قبل تعيينها. لو اشترى أضحية، لو اشترى ذبيحة في نيته أنها أضحية، قالوا تعينت عليه عند المالكية، خلافا للجمهور. الأضحية قد تكون من الإبل، وقد تكون من البقر، وقد تكون من الغنم، لأنها كلها من بهيمة الأنعام. قد قال الله تعالى: فاذكروا الله على ما رزقكم من بهيمة الأنعام، ثم قال: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. وبعض أهل العلم قال بأن المشروع في الأضحية الغنم وحدها، لأنه لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضحى بالإبل أو البقر. والظاهر هو القول الأول، وقد حكي عليه إجماع الصحابة، وقد ورد في الصحيح: قالت عائشة: دخل علينا بلحم بقر، فسألنا عنه فقيل: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر. وأما من جهة الأفضل فجمهور يقولون الإبل أفضلها ثم البقر ثم الغنم، لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من راح إلى الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، أي ناقة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا. فدل هذا على تفضيل الإبل على البقر وتفضيل البقر على الغنم. وقال المؤلف: ولا تجزئ من غير هذه الثلاثة. فلو ذبح دجاجا أو ديكا فإنها لا تجزئ عن الأضحية. بعض المعاصرين قال: الناس عليهم كلفة في شراء الغنم، وبالتالي أجاز أن يضحى بالدجاج، ويستدلون عليه بحديث ساعات الجمعة، فإنه قال: من راح في الساعات الرابعة فكأنما قرب دجاجة. ولكن التقريب لله لا يقتصر على الأضحية، فكأنه قال: كمن تصدق بدجاجة. ويدل على هذا أن الأضحية لا تكون إلا بذبح، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الساعة الخامسة أن التقريب يكون ببيضة، والبيضة بالاتفاق لا يصح أن تكون قربانا في الأضحية. فهكذا نقول في الدجاج. ولعل من قال بمثل هذا من الحنفية، خصوصا فقهاء الأتراك وغيره، لأن الأضحية عند الحنفية واجبة، ولكن القاعدة الشرعية أن من عجز عن الواجب سقط عنه، لحديث لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. قد يشتري بعض الناس قسما من اللحم ليدخل على نفسه اللحم في يوم العيد، ولكن مثل هذا ليس من الأضحية في شيء، ولا ينبغي تخصيصه بيوم عيد الأضحى. قال: ولا تجزئ من غير هذه الثلاثة. أيضا ما كان يماثل هذه الثلاثة في الاسم أو يدخل في عمومه فإنه يجزئ، ولذلك فإن الجاموس مجزئ، يعني يدخل اسم تحت البقر، لأنه يدخل تحت اسم البقر. وهكذا البخاتي فإنها تدخل في اسم الإبل، وهكذا الماعز فإنه يجزئ لأنه يدخل في اسم الغنم كما يدخل اسم الضأن. أما ما لا يدخل في اسم هذه الأشياء الثلاثة فإنه لا يجزئ. لو ضحى بوعل يجزئ معاد؟ ليس من بهيمة الأنعام. لو ضحى بزرافة، لو ضحى بفيل هو أكبر، نقول لا يجزئ. لو صاد حوتا وقال: هذا أضحية يوم العيد، لم يجزئ لعدم وروده، ولأن في الآية قال: من بهيمة الأنعام، فذكروا اسم الله على ما رزقكم من بهيمة الأنعام. قال: تجزئ الشاة عن واحد، فإذا ذبح الواحد شاة عن نفسه في الأضحية جاز. وكذلك تجزئ الشاة عن الواحد في الهدي للتمتع والقران. قال: وعن أهل بيته وعياله، أي أن الشاة الواحدة تجزئ عن الرجل وعن أهل بيته. ولذا ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين، يقول في أحدهما: اللهم هذا عن محمد وأهل بيته، ويذبح الثاني فيقول عمن لم يضحي من أمته. وقد ورد في حديث أبي سعيد أنهم كانوا في عهد النبوة يذبح الرجل الشاة عنه وعن أهل بيته، وبذلك يحصل فرق بين الهدي والأضحية، فالهدي لا يجزي إلا عن واحد، بينما الأضحية تجزي عن الرجل وأهل بيته. هل يجزي سبع البدنة في الأضحية؟ إن ذبح الإنسان سبع البدنة عن نفسه فقط للأضحية جاز، لأن ذلك يجوز في الهدي والقران فيجوز في الأضحية. أما التشريك بأن يذبح سبع البدنة عنه وعن أهل بيته فهل يجزئ؟ هذا من مواطن الخلاف، والمذهب أنه يجزئ، لأن سبع البدنة يقوم مقام الضان ويقوم مقام الشاة. والقول الثاني بأنه لا يجزئ، لأنه لم يرد في الأضحية الاجتزاء بسبع البدنة، ولأن الاجتزاء بسبع البدنة في الهدي يفارقه في الأضحية، لأن الهدي يذبح الإنسان عن نفسه فقط، بينما الأضحية يذبح عن نفسه وعن أهل بيته. ثم تكلم المؤلف عن السن المجزئ في الأضحية، فقال وأقل سن يجزئ من الضان ما له نصف سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز الجذع من الضأن، الجذع هو الذي له ستة أشهر. ويعرف الجذع من خلال النظر في أسنانه، وكذلك يعرف عند كثير من أهل العلم بالنظر في جلده، فإن الجذع ينبسط جلده بخلاف ما كان أصغر فإن جلده يكون واقفا. قال ومن المعز ما له سنة، أي أكمل سنة كاملة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يضحى إلا بثني المعز وجذع الضأن. وهكذا أيضا البقر والجاموس لا يجزي للإنسان أن يضحي منها إلا بالجذع، ويعرف الجذع بكونه جذع ولا و لا البقر والجاموس لا يضحى منهما إلا بالثني لا بالجذع، ويعرف الحيوان بكونه ثنيا بنبات الثنايا من أسنانه، بنبات الثنايا من أسنانه، وحينئذ يكون له في الغالب سنتان. إذن ثني الماعز سنة، وثني البقر سنتان، وثني الإبل 5 سنين. لماذا سميت ثنيا مع تفاوتها في الأسنان؟ لأن الثني هو الذي نبتت له أسنان الثنايا، والحيوانات تتفاوت في الوقت الذي تنبت فيه هذه الأسنان. قال المؤلف وتجزئ الجماء، مراد بها التي ليس لها قرن خلقة، وليس المراد بها من قطع أو انكسر قرنها، هذه ليست مرادة، إنما المراد بالجماء التي لم يخلق لها قرن أصلا، فهذه تجزئ في الأضحية لعدم ورود الدليل الدال على المنع من الأضحية بها. قال والبتراء، البتراء على نوعين. النوع الأول ما قطع ذنبها أو إليتها، فهذا عيب، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأضحية بما فيه عيب. النوع الثاني ما لا ذنب له أصلا، من أصل الخلقة، والمذهب على عدم جواز الأضحية بهذا النوع، والصواب جوازه لعدم ورود الدليل المانع من الأضحية به. إذن البتراء عندنا الآن بتراء لا ذنب على نوعين. النوع الأول لا ذنب لها خلقة، فهذه يجوز الأضحية بها وهو المذهب، وذلك لعدم ورود النهي عن الأضحية بها. النوع الثاني البتراء التي قطع ذنبها، فظاهر المذهب جواز الأضحية بها كما هو ظاهر كلام المؤلف هنا. القول الثاني بعدم جواز الأضحية، لأن قطع الذنب عيب ينقص من قيمة الحيوان ومن تغذيته، ولذا فإن الأظهر عدم جواز الأضحية في البتراء التي قطع ذنبها. ويدلك على هذا أن الشارع منع من الأضحية بما فيه عيوب أقل من البتراء، قال والخصي، أي يجوز للإنسان أن يضحي بالخصي، والخصي هو الذي قطعت خصيته. قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بتبشين موجوئين خصيين، قال وهو ما قطعت خصيته أو سلة أو رضة. قطع الخصية يقولون بأنه يؤثر في قوة البهيمة، ولذا فإنها أحسن من غير الخصي، أحسن من الخصي، أحسن ممن له خصيتان. أو سلتا، أي أخذت العروق ومنع من وصول الدم بين خصيتيها وقضيبها. أو رضة، بأن ضربتا بحجارة ونحوها. قال وتجزئ الحامل، لعدم ورود الدليل الدال على المنع من الأضحية بالحامل. قال وما خلق بلا أذن فإنه يجزئ أيضا في الأضحية. قال أو ذهب نصف إليته أو أذنه، الإلية الشحم الذي يكون على مؤخرة الحيوان. قال ولا تجزئ بينة المرض، أي أن الأضحية المريضة لا تجزئ في الأضاحي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأضحية بها. ولا بينة العور، العوراء والعمياء عندنا على أربعة أنواع. النوع الأول عوراء مع كون العين فاقدة البصر قائمة لا تعرف أنها عوراء إلا بالتتبع، فهذه يجوز الأضحية بها لأنها ليست بينة العور. الثاني العوراء التي انخسفت إحدى عينيها وتغير شكلها، وبمجرد رؤيتها نعرف أنها عوراء، فهذه لا يجوز الأضحية بها لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الأضحية بها. صورة الثالثة لو كانت عمياء وحينئذ سواء كانت العيون قائمة أو منخسفة فإنه لا يضحى بها، يعني ورد في الحديث النهي عن الأضحية بالعوراء فمن باب أولى النهي عن الأضحية بالعمياء. قالوا العمى يمنع مشيها مع رفقتها ويمنع مشاركتها في العلف، فلم يصح حينئذ أن تجعل العمياء التي بهذه المثابة محلا لإجزاء هذا الأجر والثواب. قال ولا عجفاء، وفسر العجف أي أن العجفاء لا تجزئ في الأضحية، وفسر العجفاء بأنها الهزيلة أي الضعيفة التي لا مخ فيها. المخ هو ما يكون في ثنايا العظام من المادة السهلة التي فيها دسوم الشديدة. قد ورد في الحديث النهي عن الأضحية بها. قال ولا تجزئ عرجا، سواء كان عرجها بسبب جرح أو كسر أو غير ذلك. والضابط في باب العرجاء أنها لا تطيق المشي مع الصحيحة، وبالتالي لا تتمكن من التغذية. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التضحية ببينة المرض وبينة العور والعجفاء التي لا تنقي. قال ولا تجزئ هتماء، وفسر الهتماء بأنها هي التي ذهبت ثناياها من أصلها. الثنايا هي الأسنان التي تكون في مقدمة الفم، والهتماء لا يجزئ الأضحية بها على إحدى الروايتين عن أحمد، قال لأن هذا عيب، من المشروع أن يختار الإنسان لأضحيته أكمل الصفات. والقول الثاني في المسألة أن الهتماء يجوز الأضحية بها، لأنه لم يرد منع في الحديث من التضحية بالهتماء. وأما ما ذكر في الحديث فإنها لا تماثل الهتماء، ومن ثم فإن الصواب أن الهتماء يجوز الأضحية بها. قال ولا عصماء، أي ولا تجزئ الأضحية بالعصماء، فسر العصماء بأنها من كثر غلاف قرنها. وبعض أهل العلم قال العصماء لم يرد حديث بالنهي عن ذبحها في الأضحية، وليست في معنى ما نهي عنه، ومن ثم أجازوا الأضحية بها. قال ولا خصي مجبوب، تقدم معنا أن الخصي وحده يجزئ في الأضحية، وقطع الخصيتين يؤثر على الحيوان فيطيب لحمه. قال ولا خصي مجبوب، يعني من اجتمع فيه الأمران أن يكون مجبوبا وأن يكون خصيا لم يجز أو لم يجزئ الأضحية به. المراد بالمجبوب مقطوع الذكر، فإذا قطعت الإنثيين والذكر لم يجز للإنسان أن يضحي، وإذا قطعت الخصيتين فقط مع بقاء الذكر جازت الأضحية. قال ولا عضباء، وهي ما ذهب أكثر أذنها أو قرنها، النصف أكثر. وقد ورد في حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تستشرف الأضحية، أي تتفقد أحوالها، وأنه منع من الأضحية بمقطوعة الأذن أو القرن. هذا ما يتعلق بمسائل الأضحية. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هل هناك فرق؟ قلنا الفرق بين الهدي والأضحية في ثلاثة أشياء. الأول، الهدي واجب على القارن والمتمتع، والأضحية الأصل عدم الوجوب. الفرق الثاني أن الهدي لا بد أن يذبح في مكة، والأضحية يجوز أن تذبح في أي مكان. وأما من جهة بقي مسألة، وهي أن الهدي يجزي أن يكون سبع بدنه، والأضحية موطن خلاف، الصواب عدم إجزائه. وأما من جهة الصفات فإن حكمهما واحد. هنا مسألة متعلقة بالأضاحي، وهي أنه قد ورد في حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من ظفره ولا من بشرته شيئا. والظاهر أن الهدي يطلق عليه اسم أضحية، لذلك من أراد الهدي في سنة أمسك عن ذلك في العشرة الأيام الأولى من شهر ذي الحجة. لعله إن شاء الله تدرسي شوي. واضح السؤال؟ هل يجمع الإنسان بين الأضحية والهدي؟ نقول: إن بقي في بيته أحد ذبح أضحية، وهو أثناء ذهابه للحج يذبح الهدي، إذن لا ترابط بينهما. الأضحية إذا بقي من أهل البيت أحد شرعت الأضحية، والهدي لمن حج قارنا أو متمتعا. ومن ثم إذا لم يبق في البيت أحد قلنا اذبح دم التمتع وليس عليك هدي وليس عليك أضحية. وإذا كان سيبقى أحد حينئذ يذبح دم الهدي في مكة ويذبح الأضحية في بلده، ما بينهما ترابط. نعم. وإليك قول عدم مشروعية علمه، مثل ما ذكرنا قبل قليل، الأضحية ليست عن الحاج وحده، الأضحية عنه وعن أهل بيته. فإذا كان سيبقى أحد من أهل بيته حينئذ هو يضحي من أجلهم. لو أراد الحاج يضحي يعني في مكة قال أنا أريد أن أهدي، وعندي عن نفسك كل عن أهل بيتك عن نفسك، نقول الهدي أعظم أجرا، فبدل أن تنويها أضحية فنويها هديا. قال أنا ذبحت هدي ذبيحة، قول النبي صلى الله عليه وسلم ذبح 100 ناقة. الشيخ تراني عدم مشروعيته يعني إلا أن بقي في بيته أحد، أو كان أتى بأهله في مكة ولم يحجوا، حينئذ إذن هذا الأضحية لها سبب. إن وجد السبب وجدت المشروعية، لا علاقة بين المسألتين بين الهدي والأضحية. إن بقي في بيته أحد تشرع الأضحية. لماذا شرعت الأضحية؟ لبقى أحد في بيته. إن لم يبقى في بيته أحد قيل عدم المشروعية. عدم المشروعية لماذا؟ ليس لأنه سيذبح الهدي، وإنما لأن سبب المشروعية لم يوجد. سأل قال عمر رضي الله عنه لما جاءه عبار بن الأسود وصاحبه بعد أن فات الحج، أمرهما أن يهديا هديا، قال: فإن لم تجدا فصوما عشرة أيام. تعارضت الأدلة. إذا اجتمع واجبان من جنس واحد وأحدهما ليس مرادا لذاته جاز الجمع بينهما في النية. هنا ننظر، واجبان جنسهما واحد، يبقى النظر هل كل واحد منهما مقصود لذاته أو المقصود وجود الذبح. تأتي إلى نظر تأمل. أنا عندي الآن أنها تجزئ ابتداء، ولكن قد يقول قائل: الأضحية من أجل أهل البيت كلهم، والعقيقة من أجل المولود وحده. العقيقة للذكر فيها شاتان، الأضحية يجزئ فيها شاة واحدة. المقصود أن هذه المسألة تحت النظر والتأمل. نقول أصلا ابتداء بأن من امتنع عن الحج عدم حصوله على الإذن كتب له أجر الحج كاملا، لأن العبد إذا أراد عملا صالحا وبذل أسبابه فمنع من خارج كتب له الأجر كاملا. ومن ثم من كان كذلك الأولى به أن لا يحج، الأولى به أن لا يحج. إذا منع فحينئذ لبس المخيط معصية، يجوز له أن يتحلل بذبح شاة. لو قيل لي إنسان لا نسمح لك أن تدخل مكة إلا بأن تعصي الله، لم يجز له معصية الله، وجاز له أن يتحلل بسبب ذلك ويكون بمثابة المحصر. سؤالك وإذا أحصرتم فإذا أحصرتم فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد وأتم الحج والعمرة لله. أيوة بس اختصر اختصر لا تطيل. تمكن من ماذا؟ تمكن من الوقوف، طاف جاء وتحلل حصر فطاف وسعى بعمرة، تحلل بعمرة وذبح الهدي ثم تمكن. في الأصل نقول يجب عليه أن يحج من قابل، لكنه تمكن من الحج في نفس السنة، فحينئذ نقول يكفيه ذلك الحج ولا يجب عليه الحج من قابل. وقف بعرفة، فلما جاء يريد يدخل مزدلفة قال ممنوع تدخل مزدلفة، الآن كيف يرمي؟ طول قد يبقى على إحرامه اجتناب المحظورات، ووقت الرمي يفوت. لا الصورة التي بعدها تمكن من الرمي وتمكن من الوصول إلى ميناء، فبالتالي نقول ما عاد بقي عليه إلا ما يتعلق بالنساء، يخلي امرته لين يطوف. بينما الصورة التي بعدها لا زال محرما وعليه محظورات الإحرام، والرمي الذي يحصل به التحلل يفوته لأن لها أيام محصورة، ما يكون رمي إلا في أيام التشريق. ففرق بين الصورتين. كأن العبارة يعني ومن حصر عن البيت، المراد بالبيت الحرام وليس المراد به خصوص مسجد الكعبة. يعني المقصود هنا لو حصر عن بقية إشكال، يعني لو جبت الحج ورد عن عمر في حديث الأثر السابق كان ذلك بمحضر من الصحابة وإقرار ولم ينكر أحد. قد ورد أيضا من حديث ابن عباس عند الدارقطني مرفوعة لكن إسناده فيه ضعف، وورد أيضا من حديث جابر، وورد أيضا من مرسل عطاء. خلاص هذه حاجة أمس سألنا اليوم، سألت اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.